دون الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. في الدرس السابق ماذا ذكرنا؟ أن الآخند الخراساني قال لا يجري الاستصحاب في مجهولي التاريخ. لماذا؟ قال ما يجري لاحتمال انفصال زمان الشك عن زمان اليقين. شلون؟ تستذكر مطلب الآخند ولا بسيط ما كان به شيء. قال إذا قبل الظهور اشكال لا كرية ولا ملاقاة، بعدين مرت ساعتان الساعة الأولى الساعة الثانية، نتيقن في إحدى الساعتين كرية وفي إحدى الساعتين حدثت ملاقاة. ثم ايش قال الآخر؟ قال إذا أردنا نستصحب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة، لأن زمان الملاقاة ساعة شقد كان؟ واقع العلو ساعة شقد؟ ساعة اثنين. فراح يصير في ساعة أولى ماذا حدث؟ كرية. يعني احنا ندري في إحدى ساعتين حدث كرية، في إحدى ساعتين حدث ملاقاة. فإذا واقع عن الكرية ملاقاة حادثة ساعة اثنين، فراح يصير فاصل بين زمان اليقين وبين زمان من الشك. زمان اليقين ما قبل الزوال، زمان الشك يا ساعة ساعة اثنين. الفاصل ايش راح يصير؟ زمان اليقين بحدوث الكرية وهو الساعة الأولى. هكذا بين الآخر. احنا ايش أجبنا بالأمس الجواب الأول؟ قلنا له صحيح راح يصير فاصل، لكن هذا الفاصل فاصل ماذا؟ بالكرية، لكن فاصل واقعي وليس فاصل شنو؟ معلوم. يعني الكرية لو كانت حادثة في ساعة الأولى فلست أنا بمتيقن بها، وإنما هي لو كانت فهي موجودة واقعا وفاصلة واقعا، والفاصل الواقعي لا يظهر في جريان استصحاب. هذا الجواب الأول استرناه بالأمس. والجواب الثاني اليوم راح نذكره درسنا الجديد، بسيط جدا. أن هذا البيان اللي ذكرته بالأمس لو كان تام سيلزم حتى في الصورة اللي دي ان تقبل الجريان الاستصحاب فيها، حتى في الصورة اللي دي ان تقبل جريان الاستصحاب فيها، الصورة اللي دي قبل هي الآخر جريان الاستصحاب فيها ياهي. إذا الكرية تاريخها كان مجهول والملاقات تاريخها معلوم، يعني الصورة الثانية العفو مو الصورة الثانية، يعني ماذا؟ أي صورة ثانية من الصور الثلاثة اللي ذكرناها؟ ماذا في البداية؟ يعني ثلاث صور احنا ذكرنا، أول ما يلزم في هاي الصورة الثانية الذي انت سلمت جريان الاصحاب فيه. يعني الاخر هو كان يبني على القول الثالث، والقول الثاني يقول انه فقط وفقط يجري الاستصحاب الصورة ماذا الثانية. الثاني يقول فقط اذا كانت الكرية تاريخ مجهول والملاقات تاريخ معلوم، يلزم في هاي الصورة الذي انت قلت الاستصحاب يجري فيها ام لا يجري فيها على بيانك. على بيانك ما يجري الاستصحاب في هاي الصورة. تعالوا انا وياك خنطبق هو نفس البيان السابق، خنطبقه انت انا هو بسيط ما بيش خنطبقه، بس خنصورها اقول هي الصورة نفسها. الصورة الثانية اللي قال يجري بها الاستصحاب خنصورها بالله، يا هم الذي جمع معلوم التاريخ تاريخ معلوم، يا هم ظنون ويا هم مجهول، ملاقات تاريخ شنو معلوم، ساعة افترض شقد ساعة افترض اختلف من بعض الفرق ساعة شقد افترض ساعة اثنين ما دعنا للتسخير للتسخير مثل ساعة اثنين، والكرية تاريخ مجهول ما معلوم شو. طب يلا على رأيك يلا تعال نستفحب نستفحب شنو اتفلت عدم الكرية. عن الكرية يعني بيازة مكان غزين ابدأ نستهدى فنستصحب عدم الكرية الى لا زمان دمنا نستصحب عدم الكرية الى زمان ماذا الملاقات. زمان الملاقات فاعش قد اترفنا لعل الكرية في علم الله حتى ساعد قد لعله فأنا ما أريد أقول أقول بس لعله حتى ساعد قد وحده ما حتى ساعد السنين فرح يصير فاصل بين زمان اليقين وبين زمان الشيء فاصل فاصل. إذا كان بناءك الفصل بنفس الكرية الواقعية وإن لم أعلم يمنع وإن الفصل بنفس الكرية واقعا حاصل لازم أن يمنع فنزل أسفحاد ما يجري حتى في عدم الكرية يكون ما يجري إذا تاريخ مجهول. أكرر من الأول يا أخي أكرر من الأول أقول الفصل بالكرية هذا الفصل الواقعي بالكرية لا كان يمنع وإن لم يكن معلومة يلزم في الصورة الذي انت قلت الاستصحاب يجري فيها أن ما يجري فيها الاستصحاب. الصورة شنو هي كانت هذه وهي أنه لو كانت الكرية مجهولة والملاقات تاريخها معلوم قال يجري استصحاب عدم الكرية احنا نقول ما يجري لان اذا الملاقات تاريخ الذي معلوم السرعة اثنين نستصحب عدم الكرية من قبل الظهر لعل الكرية في علم الله لعل حادثة ساعة واحدة فاذا كان حادثة ساعة واحدة راح يصير فاصل واقعي بين زمان الشك زمان اليقين والفاصل الواقع بنظرك انت اذا يضر اهلا نشنه يضر اذا ما يضر لازمه في مجهول التاريخ ايضا لا يضر. اطبق العبارة شنو هو حتما اهلا حتمية ماكو اهلا حتمية لكن ديش الحتمية ليست حتمية إجمالية. إجمالية يعني معناه شنو بالتالي يعني يحتمل حفت بالتالي هالشي بس يحط من حفت يا واحدة يا اثنين بس حدوثة الوحدة شنو هناك كان حدوثة الوحدة شنو طيب محتمل قام يخاف إيسا بس إيه هاي حتمية أقول شو تولدنا تولدنا أنت الساعة الأولى بالتالي ماذا محتمل مو حاد. الحاد وين راح يصير؟ اما في الاولى اما في الثانية. اما هنا صحيح حاد ماكو، لعله في الاولى، لعله في الثانية، لعله في الثالثة، لعله في مشهور التاريخ، لعله في الرابعة، لعله في الخامسة، لعله هكذا. فما محصور ماذا بين مردد بين شقين، لكن بالتالي محتمل حديثة الأولى هو الاحتمال هناك وشان يتمسك به الآخر جاشان. من المحتمل أنه فاصل فيحتمل الفصل، فهنا ما تقوله من المحتمل فاصل فيحتمل الفصل ايش تبقى العبارة. وثانيا إن البيان المذكور لو تم لمنع عن جريان استصحاب عدم القرية حتى في الصورة التي اختار صاحب الكفاية. جريان الاستصحاب في تلك الصورة وهي صورة وهي الثانية عن صورة الجهل بزمان حدود القرية مع العلم بزمان الملاقات بالتبقى ساعة وأنه الساعة الثانية مثلا. ليش ما يجري؟ يقول لأن القرية معلومة بالإجمال في هذه الصورة، لكن معلومة بالإجمال بس ما مرددة بين ساعة الأولية. بس احنا خلنا ندري القرية هي حتما حتى كلامنا إينا، بس ما أدري حتما في الساعة الأولى، في الساعة الثانية، في الساعة الثالثة، في الساعة الرابعة، في الساعة الخامسة إيه، بس حتما حتى في إحداث من الساعات. ويحتمل من يحتمل بالتالي انطباق الكرية على الساعة الأولى محتمل. فإذا كان انطباق الكرية الذي معلومة بالإجماع في إحدى الساعات ضمن القدس أو السيس أو السب، إذا كان انطباق الكرية المعلومة بالإجماع على زمانين انطباق واقع وإن لم أعلم يوجد تعذر استصحاب عدم الكرية إلى ما بعد ذات الزمان، إلى ما بعد ذات الزمان، ما بعد الساعة الأولى عن الساعة الثانية. جرى هذا المحذور، جرى ذلك في الصورة، في هاي الصورة اللي بدينا أيضا، يعني اللي بيستدل فيه بها الاستصحاب يلزم هالشيء. ليش؟ من المحتمل الكرية حتى الساعة الواحدة، وتعذر استصحاب عدم الكرية إلى الساعة الثانية يلزم هالشيء. احتمال تصل بين احتمال كما هناك احتمال كان يظن أمامنا في الاحتمال إذا غير أمام يظن احتمال تصل بين زمان اليقين وزمان الشك وزمان العلم بالقرية، لكن زمان العلم بالقرية العلم الإجمالي مو العلم وإذا كان علم إجمالي، ما له علم إجمالي، القرية المعلومة إجمالا. فهذا الذي فرض ماذا صاحب الكفاية، مع أن عبارة تجد في الكفاية جنس الحمد لله عبارة سيد واضحة، عبارة في الكفاية معقدة ما تدري شلون، لكن المطلب ماذا هو ضعيف، ضعيف يعني جدا ضعيف، لا أحد يتأمل ضمن الإيرادات ترد عليه. لكن أكثر التفسير ثاني لمقصود صاحب لعله أوجه قليلا، أوجه من ذاك التفسير الأول، ولعله أكثر انسجاما مع عبارته. أنتهي البسيط جدا، أنتهي البسيط جدا، لكن شوي أوجه، وهو عن هكذا يقال. يقال نحن حينما نشك في بقاء عدم الكرية مرة نشك في البقاء بلحاظ عمود الزمان، ومرة نشك بلحاظ الزمان النسبي، وضمن المصطلحات بعد شنو قدمت بلحاظ عمود الزمان يعني شنو، يعني ما ادري ساعة اولية او ساعة، بس تتاخذ بعنوان ملاقع. لا اشك في بقاء عدم الكرية في الساعة الاولى هل باقي ام لا، في الساعة الثانية باقي ام لا، هذا الشك بلحاظ عمودي. وبعد ما تستمد يا اخي ساعتات في تستمد التنظر، بس لا تكثر رجاء ساعات ما تداعي، يكفي ساعة حبك ساعات ثلاثة اربعة اترض اربعة اترض ساعتي ما يأثر، بس هذا ما لنا مدخلية أبدا. يعني أنا كم ساعتين مو باب خصوصية. ومرة لا إن شك في بقاء عدم الكرية لا في عمود الزمان بل بلحاظ زمان مثل يعني بلحاظ ماذا زمان الملاقة. فإذا كان الشك بالنحو الأول يعني بلحاظ الزمان بلحاظ شنو عمود الزمان يعني الساعة الأولى ساعة الثانية أسألك أنا زمان الشك ياهو الساعة الأولى للساعة الثانية إذا كان شكنا بلحاظ تتخطر في تجاوبني تقول لي شكنا هذا أصل اضطراب هو شنو باطل وما يخالف لا تتغذى النظر عن هذا لا أقوله من كان شكنا بلحاظ الأثر مترتب علينا لو لو ما مشوه بلا فرضية لو تم تأثر صحيح بعدين نقول لكنها باطلة لو كان شكنا بلحاظ عمود الزمان زمان شكنا ياهو راح يصير الساعة الأولية الساعة الثانية بنظرك انت الساعة زمان الشك انا اشوف في الساعة الاولى اتكرية يا لا في الساعة الثانية اتكرية ام لا تحين اذن كلتا الساعتين زمان شك واذا كلتا الساعتين زمان شك فاذا نقول زمان اليقين وهو شك زمان اليقين يا زمان زمان اليقين ما قبل الظهر قد اتصل بينا بزمان الشك لأن كلتا الساعتين هي زمان شك. وأما إذا على الفرض الثاني الذي هو الصحيح الأثر المترتب على الزمان النسبي وأما على الثاني الذي هو الصحيح والمهم فزمان الشك ياه راح يصير شو تقول لي بيه تقدر تعبر لي عنه شو تجاوبني زمان الشك ماذا لا تقول لي ساعة أولية أو لا تقول لي ثلاثة مرة تشتغى ساعة ثانية شو تقول لي قل لي هو زمان الملاقة بس لا بد تقول لي أنا أقول لك زمان الملاقة لعله يا ساعة لعله يا ساعة لعله الساعة الثانية إذا كان الساعة الثانية إذن يعني في الساعة الأولى إذن شك ما موجود ليش شك ما موجود ليش شك ما موجود لأن شك فيك مقيد بزمان ملاقاة والشك المقيد بزمان الملاقاة متى يحدث بزمان ملاقاة قبل زمان الملاقاة لا يحدث فلعل زمان الملاقاة والساعة الثانية فلازمه الشك قبل الثانية ما موجود إذن فلم نحرز اتصال الشك بينه باليقين ما نريد نقول صار فاصل لا عصر لا ما نريد نقول ماذا على يعني فرق هذا عن السابق شنو هو ذاك كان يقول صار ماذا فاصل ووجود الفاصل ماذا ووجود الفاصل ماذا يا غير احنا جاوبنا قلنا للفاصل الواقعي ما يضر اللي يضر ياهو فاصل معلوم فاصل معلوم ما عاد اما اهنا بعد ما نقدر ننكر ما يقول فاعل كفاية اهنا شو يريد يقول يريد يقول الانسان شكا يكون يجي وراء من ولا يقين متفق هذا بعد هم عطوا واحد ينكر بعد هذا مقبول هذا فصدق ما يصير انا على انه يقيني امس او اول امس يقيم بأن ثوبي طاح أول أمس يقيم وهي اليوم أشهر. لكن من دون وجود شك ماذا؟ أمس. إذا من دون شك أمس، يعني لما الواحد إذا سألك هل مس أمس؟ قلت أنا أول أميت كان عندي يقين توبة طاهر، في اليوم أشك وأمس أقول لك شلون أمس؟ شي جاوبني. إذا قال لي عندي يقين أمس، يعني اتصل زمان اليقين بينا بالشك. إذا قال أنا كم عندي شك، هم صار شنو اتصال كل الزين أدرينا هنا الاستصحاب. لكن إذا قال لا أمس لا عندي أنا يقين ولا عندي ماذا شك، هم أدرينا بعد حين أذن الاستصحاب إلى هذا اليوم لا أدرينا الاستصحاب. في موردنا من هذا القبيل، في موردنا شكنا مقيد بزمان الملاقات، يعني قبل زمان الملاقات ماكو شك. فإذا كان واقعا زمان الملاقات هو الساعة الثانية، فزمان الشك ايش راح يصير؟ هو الساعة الثانية لا قبل الثانية، لأن الشك لا يحدث، الشك المقيد بالملاقات لا يحدث قبل الملاقات، فلازم الشك راح ينفصل ماذا عن يقيني. إذن بالتالي أنا لا أحرز أن شكي قد اتصل بيقيني، أحتمل اتصل وأحتمل شنو انفصل. ليش احتمل اتصل واحتمل انفصل؟ قاعد اكرر بعد مثل زي بعد ما عدي، ليش احتمل اتصل واحتمل انفصل؟ لان شكي مقيد بزمان الملاقات، فقبل زمان الملاقات لا شك، وحيث ان زمان الملاقات مردد فان كان الساعة الاولى فزمان شكيه راح يصير الساعة الاولى، فقد اتصل الشك باليقين يجبر. لكن احتمل الساعة الثانية فقد انفصل الشك عن اليقين، ويشترط في جريان الاستصحاب ام الشك يكون متصل بينا باليقين، والا اذا ما استفاد نقول قلنا هذا اللي انسان يجيني يقول اولا من صوب طاهر كان طاهر في اليوم اشوف هو يبلغ امس، يقول لي شيخنا لا يقين عندي ولا عندي شك، اقول له بروح ركني استصحاب الماء. لا لو صرف في موردك هذا صار صحيح، هو هيك انسان يعني اذا هيك انسان عاقل ما يجي يقول لي هيك، لا يتصور بحسب الظاهر، لكن لو صرف في يوم من الايام واحد شوي ولا ما لو صرف اقول له فكني روحته اليوم بل ما احكي وياك، رفع القلم عنك. فالمقصود انه لكن هذه الفرضيه تنحكم مين في موردنا، في موردنا معقولة تصير. ليش؟ يعني إذا افترضنا الشيك مقيد بمن؟ بزمن الملاقة، وافترضت على أنه ماذا؟ إذا مقيد بزمن الملاقة فقبل الملاقة ما يحدث شيك، ويحتمل الملاقة في ماذا؟ في الساعة الثانية، ففي الساعة الأولى شنو لا يقين ولا يعني تربية صارت معقولة ولا شك. بس لا تقول شيخنا والله انا بالوجدان بقلبي بنفسي قاعد اشوف ان اكو عندي شك فيما في الساعة الاولى، اقول لك لاحظت عمود الزمان ترى، يعني لاحظت ماذا؟ الشق السابق. احنا افترضت لك انا شقين، قلت لك مرة الشق تاخذ لاحظ عمود الزمان، صحيح انها متصل انا وياه، لكن هذا الاثر ما يترتب عليه، الاثر يترتب على عدم كرية في زمان الملاقات. اذا في ملاقات يعني شك يحدث بينه من الملاقات، اذا الملاقات واقعا كانت الساعة ثانية فاذا شك بالساعة ثانية، يعني الاولى ما بها شك ولا بها يقين انفصل، فما يجب الاصحاب. لعل هذا مقصود صاحب، وهذا معنى ماذا الطف من الاول اطبق العبارة. وهناك تفسير اخر لكلام صاحب الكفاية اكثر انتجاما مع عبارته صحح، عبارته صحح عبارته، ولنأخذ المثال السابق، يعني هو نفس المثال السابق مال ساعة واحدة ساعة اثنين وقبل الزوار لتوضيح هذا التفسير الجديد، ولنأخذ المثال السابق لتوضيحه. وهو شنو المثال السابق؟ وهو الماء الذي كان قليلا قبل الزوال ثم مرت ساعتان حدثت في احداهما الكرية وفي الاخرى الملاقات للنجاسة. نفس المثال السابق وحطبقه. وحاصل التفسير هاي الالف والتاء احذفهما وحاصل بعدم الكرية في هذا المثال ياهو برص اليقين بعد الكرية مش شك هو ما قبل الزواج، لكن ظرف الشك ياهو شو تقول يحتمل الساعة شنو؟ لان انا اشوف في بقاع المصرية المقيد بزمان الملاقات الفردية صحيح ها؟ فبناء ان زمان الملاقات مردد يعني زمان شكش راح يصير، يحتمل مفصول يحتمل موصول، اما ظرف اليقين عن الكرية هو ما غلطه، وظرف الشك مردد بين موصول وبين مفصول، بين الساعة الأولى بعد الزوال وبين الساعة. ليش يحتمل موصول ومفصول؟ يقول لأن عدم الكرية للماء، العفو، لأن عدم الكرية له اعتباره، يعني لما نقيس عدم الكرية المشكوك في العام على مدى الزمان صح اتصال أكو حتما يقينا جزما، لكن هذا ما يجيبني له اعتباره، هاي لأن تعليل إلى أنه شو مردد، يعني اللي يقول له اعتباران الفرضية الصحيحة هي الثانية، إذا كانت الثانية إذا زمان الشك راح يحتمل موصول يحتمل مفصول، لأن عدم الكرية له اعتباران، فتارة نأخذه بما هو نقيس إلى قطعات الزمان يعني وبصورة مستقلة عن الملاقات، وأخرى نأخذه بما هو نقيس إلى زمان الملاقات ومقيد بزمان الملاقات، فإذا أخذناه بالاعتبار الأول يعني بلحاظ عمود الزمان وجدنا ان الشك شو وقت موجود في الساعة الاولى في الساعة الثانية الاثنينات موجود، يعني اتصال صار بين زمان اليقين وزمان الشك، وجدنا ان الشك فيه موجود في الساعة الاولى وهي متصلة موجود في الساعة الاولى والساعة الاولى متصلة وهي متصلة بزمان اليقين مباشرة، فبالامكان ان نستصحب عدم الكرية الى نهاية الساعة الاولى اشكال ما كلام اتصال موجود، ولكن هذا لا يفيدنا شيئا فرضية الباطلة. ليش؟ يعني الأثر ما مترتب على عدم الكرية إلى واقع إلى الساعة الثانية أو الأولى بلحظ عمود الزمان، لأن الحكم الشرعي وهو انفعال الماء ليس مترتبا على مجرد عدم الكرية ساعة أولية ساعة ثانية، لا، على عدم الكرية في زمان ملاقة، بل على عدم الكرية في زمان ملاقة فالفرضية الصحية الثانية. طيب راح نجري الثاني، واذا اخذنا عدم الكرية بالاعتبار الثاني، بالاعتبار الثاني يعني شنو؟ مقيسا، اي مقيسا ومنسوبا الى زمان الزمان النسبي، يعني فمن الواضح ان الشك فيه انما يكون شو وقت هذا الشك يحصل مقيد بالكرية، يعني في زمان الكرية، يعني قبل الكرية إذن العفو قبل زمان الملاقات إذن شك موجود، هيك يعني مقيد هذا في زمان الملاقات، فمن الواضح أن الشك فيه يعني في الاعتبار الثاني في هذا الشق الثاني في الاعتبار الثاني إنما يكون في زمان الملاقات، إذ لا يمكن الشك قبل زمان الملاقات في من في عدم الكرية المنسوبة والمقيدة بالملاقات. فشو وقت ما تحقق في الملاقات يتحقق شنو؟ لذلك يقول يتحقق الشك، وإذا تحقق زمان زمان الملاقات هو زمان الشك. شو افترضنا؟ شو يترتب؟ انه ان يترتب على ذلك ان الشك شو راح يصير زمانه؟ احتمال الاتصال واحتماله. ليش؟ لان زمان الملاقات مردد بالاتصال والانتشار. ترتب على ذلك ان زمان الشك مردد بين الساعة الاولى والساعة الثانية تبعا لتردد نفس الملاقات بين الساعتين. وهذا يعني يعني تردد زمان الملاقات، وبالتالي يقول تردد ماذا؟ زمان الشك، يعني عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين. لأن زمان اليقين، لأن زمان اليقين ما قبل الزوال، وزمان الشك محتمل الانطباق عليهم على الساعة الثانية، ومع انطباقه على الساعة الثانية يكون مفصول عنه، عن زمان اليقين مفصول بما بالساعة الماذا؟ من قلت بالكرية؟ لا، في البيان الأول كنا نقول نلزم فاصل ماذا؟ أنا ما لزم فاصل بالكرية، فاصل بأي شيء. أنا مهم أريد الساعات يكون ماذا؟ متصل بين اليقين وبين السفر، اتصال أكو لا انتصار، وهنا انتصار راح يصير، هذا المقدار كافي. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما سبق انجر الى الحديث حول طالب العلم وطلب العلم، انجر وقلنا يلزم على طالب العلم ان لا يعيش حالة التأرجح وحالة القلق. استهل يوم تكملة بعض الامور نبينها لطالب العلم، احنا نبينها سابقا لكن لا بس تكرارها هذه مطلوب. ومن جملة الامور اللازمة لطلب العلم ان يكون لطالب العلم نفس طويل على تحمل الدراسة. تشوف بعض مرات انسان مثلا يقرأ الكتاب لكن على ربعه ويترك راح المن الى كتاب بعد منه ينتقل الى كتاب اخر. السلوء ارقى لانه لا مساوي في المرحلة له، لكن طبعا فرض يترك ماذا؟ الحلقة الثالثة يروح علم الكفاية، او يترك الكفاية يدل الحلقة، وهكذا كفاية رسائل رسائل كفاية يقطع واحد يروح علم. هذه حالة التقطيع ليست صحيحة. هذا اشبه شيء مثل طالب المدرسة مرحلة معينة بصف معينة بصف القالب افترض يولي تركب بربع السنة بنص السنة يروح علم والسادس يقول لا خامسا يروح لكن شعبة ثانية. حتى اذا نفس الصف الخامس لكن شعبة ثانية، مع ذلك هذا عدم الترتب الدراسي يؤثر عليه. كذلك طالب العلم من اللازم انه يكون له نفس طويل ويستمر ماذا في دراسته في الكتاب الواحد. فقط الامر بعض مرات مثلا تصير مثلا بعض الامور الذي سبب تصير ان حتفوك بس مطلب اخر. بس مثلا على انه مدرس ما ينتبه الى اخر الكتاب، يا انه مثلا ماذا ما تحاجة الى اقرأ هذا الكتاب ماذا الى اخره، مثل كل اجزاء اللمعة كل مثل اشرفها اقرأها بحذافيرها مثلا لعله بعض الاحيان وان كان حسن على اي حال. فهذا مطلب ماذا اخر. لكن انا قصدي لا، مجرد الزواجان ليس السبب الى القاق، هذا ليس بصحيح. ومن جملة الامور اللازمة هاي مسألة الحضور في الدرس وعدم الاعتماد على الكاسيتات. هالمسألة حدثت ماذا؟ ابتدائية جديدا. يقول ملتفت مسألة الأشرطة لابد أن تكون بمثابة ماذا؟ أكل الموت للمضطر. شلون أكل الموت للمضطر؟ شوك تيجي حالة الاضطرار. كذلك هاي الأشرطة موضوع أن ينتفع بها الأشخاص الذي ما يتمكنون من الحضور، مثل الأشخاص الذي في بلدان بعيد، في الدول البعيدة يعيشون ما يتمكنون يجون إلى قلاقه، أو إحنا نروحهم لا هم يتمكنون ولا أعلى نتمكن، فننزل لهم أشخاص من باب على أنه أخذ من باب على من الطريق الميسور في هذا يقول عمره ما يدرس اصلا ما يدرس بهذا الشكل. يقول اسال هذا حوله او لا شخص موجود هنا لكن ترى جيم بابا صفرة ضرورية طبعا. اما اكثر من هذا بحيث مثلا بعض مرات لعل الطالب يعتمد على دراسة كتاب باجمعه على الشريع مدرسا موجود، بعد مرات المدرس ما موجود الجزائي مدرس موجود الطاق فبات مطلب آخر، بس هم مع ذلك إنسانة الحائل لا يعتمد على الشريط يجوز لبر المدرس إيش عيه. لأن يا أخي الحضور هي في نفس الدرس هي ترى إلى آثار المهمة، من جملة آثار المهمة أنه المدرس يتمكن يأثر على الطالب والطالب يتأثر يعني مسألة المعنويات والروحيات. مثل الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه أو السيد الشهيد رضوان الله عليه إذا كان يمه هو يحكي يعني الزلمة مثل هذه الحلقة هو يحكي هي إلى نفسه يحكي يأثر علينا يا هل ترى أكثر ولا من حيث أراد أو لم يرد هو ومن حيث أردنا أو لم يرد نحن، بالتالي هو ماذا؟ تأثير لا شعوري. هاي المسألة مهمة جدا، لا نحن من غرض نحن فقط ماذا؟ علوم نتلقاه في امان الله، الجانب الروحي والجانب المعنوي مطلوب يا اخي، والجانب المعنوي يقدر يحصل الطالب منه من الاسلام. وكلما الاساتذة صارت سيرتهم مستقيمة كلما سيرة الطلاب صارت هذا تبشي بعد ملموس ماذا؟ هذي فالمقصود هذا الجانب بواية من هاي اولا. وثانيا الحضور في الدرس هو اقوى في مقام الفهم واحسن في مقام واضبط في مقام الفهم، هي نفس حركات الاستاذ وكذا هي هاي العمادة تساعد علينا وتضبط عن ذهني مخليني من هنا ذهني من هنا وهناك يروح ويأتي. وإذا عندي إشكال هم ماتني الأستاذ أما هناك شنو هو الشريط يعني. فالمقصود على أنه يكون ملتفت على أن الاعتماد ماذا على الأشرطة لابد أن يصير ماذا بالمقدار الضروري. هذا الشيء. والشيء الآخر أيضا مسألة عدد الدروس، هذا بينا فيما سبق أنا الطالب لا يكثر من عدد الدروس بالمقدار الذي يضيع عليه تلك الدروس. بعض مرات تشاهد انسان يلزم خمس رمانات بايده مرض مره ما يدري يقعد عن كله، هذه بهدت الى هناك وهاي هم ما تقعد بشتط وحده وحده بالبالع وحده هم ما قضاها فلان والى اخره. فهنا ما تشوف دروس بعض مرات انسان بل إذا واحد أكو عنده ما شاء الله فرد إيد ماذا كبيرة ذات مطلب آخر، هذا بعد يختلف كل إنسان. أنا ما أحدد ماذا الدروس بواحد لا باثنين لا بثلاثة لا بأربعة لا بخمسة، كل هاي يلاحظ نفسه وأعرف ماذا إيه. بس بعض مرات هو إنسان ماذا لكش من نفسه يقول له ماذا هذا هم بعض مرات واحد إيه أنت خلفه إلى آخر. فب المقدار الذي يستوعب لعل انسان اكو عده فراغ وكذا مجال وذهنهم ناس ماذا ما مشغول وذهنهم ناس زين ما شاء الله فعين أدن يتمكن ماذا أكثر المسلمين ثلاثة أربعة لعله يتمكن فيكون هذا تعب كل من بحسده. هذا لابد من ملاحظة. وأيضا من الأمور التي لابد من ملاحظتها مسألة ماذا التدرج والانتقال من درس ماذا ممكن أنه طالب المدرسة قبل ما ينتهي من الصف الثاني يروح للصف الثالث. حتى السلسلة بعض مرات يروح للصف الثالث ويتهم ما يقول المدرج. بعض مرات يروح كان يخري. لكن إذا كان دارس الصف الثاني كان ماذا؟ أساس ماذا؟ طيب. وفهم كان واستيعاب ماذا؟ أقوى. اثنين يستهمون هذا الذي درس الثاني وما درس الثاني. اثنين يستهمون من مدرس الثالث في المطالب. لكن فهم ذات أقوى. فلا نفسي يا أخوان. لابد أن نلحظ هذا الظاهر هذا الجانب يسمى اللحظة. لن ننتقل إلى مرحلة أعلى قبل ما نفهم ونستوعب ماذا المرحلة المتأخرة. ونظرني وليس سبب اشاهد اخواني وبعض الطلاب وبعض الرفقاء وبعض مرات اشوف الرفجاني ما شاء الله يصلوا الدرس الخارج كان وياي ثم احنا زملاء الان الدرس الخارج راحوا انا بعدني اترك هما ضمن الكتب ورأسا ماذا الضبط ذاك الدرس الخارج الصداقة راح ايضا تسوموزي يعني اتمت تسوموزي أو ثانية لعله ذات ماذا طوعك ذات لعله خلص لدينا إذن ماذا أنا ما خلص يعني بعض مرات ذات أكثر يكون أو استوعب أو كذا ما هذا يبتعد أنا هاي قابليات معي بمعنى أن أطول من مثل ذاتي. فهذا الشيء لابد من الالتفات إليه خصوصا حين الانتقال ماذا إلى درس هاي بعض الأشخاص ماذا من حيث لا يشعر ماذا هو ينتقل ماذا تلحق بس الخارج تلحق وبعدين ماذا انت اذا كل ما تهضم السطوع فهاترى المسألة كده تستطيع ماذا بلاك تستطيع ايها ما تعمل الذي نفسهم بها غالبا انتقال ماذا من كتاب الى كتاب هذا ميكون قبل ما اعظم الحلقة الاولى او الثانية انتقل للثانية ميكون قبل ما اعظم اصول الفقه انتقل الى الكتاب ميكون اي لعله بعض الناس ما بارك انا شنو كفاية أروح الإنة ما دارت رسول الفقه ولا دارت كذا أجر أسمى هذا بالحق ما يصير هذا أما وما دارت يوم أرأسن أروح الإنة من المتاتب هذا كله أخي ليس بالصحيح فلا بد من الالتفات إلى هذا والإنسان في الحقيقة بعد يوم يتأثر أي مشكل يعني أنا شفت بعض إخوان مثلا عندي أصدقاء أو كذا بالأخير كان متألم يتأذى على انه شاف عمثال انت بهيت مثل يرجع للدارس خارج ماذا خمس ست سنين عشر سنين الان يجي يرجع لنا يستطيح فيها يعني عيض زحمة هذا علي يبقى خطية ماذا هو هيك دائما يتأذى ومتألم لكن بعد شو في دحين هذا للأسف انا اي حق اذا هي عدة بالنفس قوية ماذا يرجع ماذا من اول المدرس هذا كل الزين لكن النفس مطاوع ماذا العقل في هذا الشيء. فهناك امور اخرى لطالب العلم مهمة لكن هذا الجانب اريد ماذا اكد عليه وكثير ما اكدت عليه جانب التقوى يعني احنا مو بس ترى ماذا بعض مرات نسهر الليالي ونضرب واشكالات وادقه ومسائل واقباحه وإلى آخره بحيث يقولون هذا رجل فاضل حدث يعني رجل فاضل هذا إشكالات لطيفة أكو عدة يستوعب المطالب يشتغل لكن مع الأسف كله بلا تخوى هذا هو شيء مثل الشجرة الطويلة العريضة رأيت بعض مرات شجرة طويلة عريضة لكن سنين هي ماذا ثم المارة فقط من المرور وبلا ثمرة هاي ضررها أكثر من نفع. التقوى يا اخي مطلوبة لطالب العلم اكثر مما هي مطلوبة لغيره. ليش؟ لان اولا يا اخي احنا نريد نهدي الناس. بنبدو اذا اريد افهم الناس صوري خوش اواجب. واحنا نريد نقول لي ماكو غزو ادبي ولا واذا انا مو خلاص ادمي اقول لا تستفيدوا واذا انا بالاثناء استفيده هاي ما تقول لي شلون اصير المسألة يعني تبحون حونا اذا من احتياجي شيء بعد يتأثروا خلات المسألة من نصب نفسه للناس اماما فليبدأ بنفسه قبل ان يبدأ بغيره وليهذب الناس بعمله قبل ان يهذبهم باقواله او بقوله. والشيء الثاني احنا دراستنا يا اخي تحتاج كما بينا سابقا الى الفاظ ربانيه لطف من قبل الحجه سلام الله عليه. هذا اللطف انا من احصل اذا تقوى ما كانت موجوده عندي. البذار الكافير يمكن اعلانات ينشر يا تعالوا ترى عندنا ماذا الحاجات الفلانيه احسن المنتوجات ما ادري شنو التجربه ما ادري خير هذا اكبر برهة الى اخره ويخلوا لهم جماعه يجنبوا. لكن احنا ما نتمكن هذا يعني دراستنا ما تنفهم الا هذا الشيء قلت فهم المطالب والتدقيق فيها ما يطلع مع عدم النطق الرباني مع الغش لا ينفع فلا بد ماذا من نظر الحجة كلام الله نظر الحجة قد من غير تقوى قد يحدث. والشيء الثالث يا أخي لعل الآن ما مستوعب ما واعي مسألة التقوى لم يعط له تعالى فعقاب أخذ قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا لكن أنا شنو ما واعيهم ما فارس فعقاب لابد يصير أكثر. هو لم يعط له تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا هو لعله ما مستوعب لكن أنا قد مستوعب بعد لعله لم يستوعب قوله تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. لعلها الآية ما مستوعبة لكن أنا ما مستوعبة لعله لم يستوعب قوله تعالى فإذا جاءت الصاخة الله أكبر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لعله لم يستوعب قوله تعالى الأخلاء يومئذ الأخلاء يومئذ بعضهم ببعض عدو. لعله لم يستوعب قوله تعالى يبصرونهم يود المجرم يود المجرم لن يستوي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. لا تطعن مستوعب هذا الشيء فعذابي لابد أكثر من عذابه. هذا انتهى بكثر شيء جانبي أريد أن أبين ما مرتبط بما سبب. أنا انقلت في درس المكاتب بالإخوان قضية طريفة انقلت أنها الشيعة في زمان الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه في نيسابور صار جماعهم يجمعون بعض الأموال اللي بعتوها الى الامام سلام الله عليه جمعوا صار في التاريخ يمكن 50 30 الف دينار و50,000 درهم إلى مجموعة ثياب أيضا جمعها بيد رجل حتى يسلمها إلى الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. فجاءت امرأة عجوز اسمها شطيطة أو شطيطة أنا ما متأكد ومعها درهم واحد وقطعة من الخام تساوي 4 دراهم وقالت هاي من الإمام إن الله لا يستحي من الحق. جمع الفلوس ومن جملتها هذا الدرهم ذهب إلى الإمام. لما الإمام واجد اللوين درهم شطيطة طينيان اللوين تلك القطعة من الخام دفع الهية جل على انه هاي سر اول شيء تاخذها بها 40 درهم تطهية والتنين بهم ما تشمع عليها هذا 2 وهاي قطعة من كفني من قطن قرية امي او جدتي فاطمة سلام الله عليها وغزم اختي حليمة بنت الامام الصادق هم تطهية. شوف قد عظيمة هذه المرأة. وبعد وتموت بعد 19 وانا اتي للصلاة على جنازتها. هذا شنو يعني كله على حساب الدرهم؟ يعني شنو قيمة الدرهم اللي بالامام موسى بن جعفر سلام الله عليه؟ هل قد قدر موقف اذا لا تعطوا هل قد تموت مع ذلك مع دار بالعباد سبب هذا الدرهم وان كان ماديا صغير لكنه معنويا كبير. واحنا اليوم جبهات الحق صار البناء على المشاركة العمومية حتى في الجانب المالي. حتى احنا اهل العلم نريد واحد هو يكون يعاوننا لكن مع ذلك درهم شطيطة اذا مدفع هذا الى يا اخي ماذا واي اهمية المعنوية حينما يجمع مع بقية الدراهم وخصوصا هذا الموقف لعله او قطعا يرجم حجة سلام الله عليه ويفرح الحجة سلام الله عليه بذلك وخصوصا بعد ان تجلى في هذا اليوم واتضح اكثر واكثر ان الاسلام ان الكفر كله قد برز الى الاسلام كله فتأسيا بإمام الأمة حفظه الله أنا بنائي يعني نشترك ماذا ونجمع سر التنمية إذا أحد الإخوان همات ماذا يجمع ولكن يعمله اليوم لا هي اليوم وما بعد شو ترسم لعله اليوم واحد ما أطعد عده لعله بناء مثلا صحافة فيجمعها ماذا إذا فرد واحد المات يأخذ مني أولا إلا بعدين ماذا من الباقي الموجود إذا يريد يأخذ أتشكر منه ماذا كثيرا والحمد لله رب العالمين. ما أدري إلا الذي يأخذ شو منه العفو إذا هذا بعدين جمعه إحنا نعطيها أكثر الثالث جمعها ولو يوم السبت شو يوم الأحد ويكون يا سلام.